وقد ذكر قبل هذا الوجه خمسة أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين للزبيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو العائق الثالث من عوائق الطلب التي ذكرها المصنف الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، وبلا شك يرتبط بالعائقين الأول والثاني. فالعائق الأول هو أخطر العوائق، وطلب العلم لغير وجه الله تعالى، والعائق الثاني وهو ترك العمل قد يترتبان على ما جاء في العائق الثالث، هو أن يعتمد الطالب على الكتب دون العلماء، يظن أنه صار عالما أو صار طالب علم بالأخذ من الكتب دون أفواه الرجال، ويختر بنفسه ويعني يمجدها ويعظمها، وبالتالي يكون طلبوه لغير الله، وفي الجانب الآخر يترك العمل بهذا العلم. يعني تجد بونا شاسعا بين العلم الذي يدعيه وبين عمله، من جهة الأخلاق، من جهة المعاملات مع الآخرين، من جهة إحسان القيام بهذا العلم الذي تعلمه. فهذا عائق خطير بلا شك، وسببه أن هذا الطالب لم يسلك المسلك الصحيح في تلقي العلم، تلقاه بطريقة خطأ، أو لم يتلقى العلم الكافي الذي يؤهله لما يعني أراد أن يرفع نفسه فيه، وليس أهلا لما هو يظن أنه صار أهلا له بسبب اختراره أو غروره بنفسه. ولهذا قال الله عز وجل محذرا من هذا، قال ولا يغرنكم بالله الغرور، وقال عز وجل مبينا سبحانه ما حدث لقارون لما اغتر بنفسه وفرح بها، فقال الله عز وجل محذرا من هذا المصير، قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما معنى هذا؟ ما معنى لا تفرح؟ هل الله عز وجل ينهى العبد أن يفرح الفرح الشرعي؟ لا، الفرح هنا المقصود به البطر، أن يتبطر على نعمة الله، أن يغتر بنفسه معتمدا على ما تلقاه من الكتب دون العلماء فينفرد بنفسه، ومن هنا تنشأ الفتن. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وإنما أمر الله عز وجل بالفرح بفضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا الفرح الشرعي، أن تفرح بفضل الله، أن تفرح بفضل الله عز وجل عليك، أن من عليك بالعلم النافع، أن وفقك إلى طلبه بالطريق الصحيح. وهذا يستلزم منك أن تستمع لنصائح العلماء، من سبقك بالعلم ومن علمك. والمثل الذي اشتهر عند العوام وبلا شك يعني فيه خلل، من علمني حرفا صرت له عبدا، يقال بالطريقة الشرعية من علمني حرفا أو علمني علما يعني صار شكره واجبا عليه إعمالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهذا من شكر الله. فالاعتراف والفضل للعالم الذي علمك وبه اهتديت إلى الطريق الصحيح، هذا من تمام الشكر لله، وبهذا تكون البركة في علمك. أما أن تختار بنفسك وأن تنعزل بها وأن تظن أنك قادر وحدك على تحقيق ما تعلمته من بطون الكتب دون أن تتفقه على العلماء وأن تجد منهم التوجيه، خاصة إذا كنت يعني في مسألة لا تحسنها وتظن أنك تعلم وأنت جاهل. فكما قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما أخرجه البيهقي في مناقبه، في مناقب الشافعي بسند صحيح، العلم جاهل عند أهل الجهل كما أن الجاهل جاهل عند أهل العلم. وهذا الجهل إنما ينبع من تلقي العلم من غير طريقه، وهذا أن يتلقى العلم من بطول الكتب فقط، فلا يأخذ من إيه؟ من أفواه أهل الخبرة الذين مارسوا هذا العلم وعرفوا غواره أو عرفوا يعني حقيقته. ولذلك صدق الشافعي في قوله من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، وكذلك قول من قال ومن أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف، ويقال صحفي أي أخذ أو تلقى من الصحف، وهذا أمر جلل، هذا أمر جلل. فمن تلقى من الصحف ضل إذا لم يأخذ الفهم الصحيح من العلماء، لم يأخذ العلم عن العلماء ضل، من ضل وأضل. ولذلك تجد أن رؤوس أهل الأهواء لما ضلوا غالبا من هذا الباب. إذا نظرنا لرؤوس الخوارج في عصرنا بدءا من الحسن البنا مرورا بسيد قطب وشكر مصطفى أمير جماعة التكفير والهجرة ونحو هؤلاء، ورؤوس الحدادية القدامى والجدد كلهم أو جلهم إنما ضلوا لأنه أخذوا من الكتب. فهذا جهيمان هذا الذي خرج في الحرم في أول القرن الخامس عشر في العام 1405 تقريبا مع أصحابه، خرجوا وضلوا، بعضهم كانوا يأخذون من الكتب لم يمارسوا العلم، لم يتعبوا في الجلوس تحت ركب العلماء، فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فالبلية كل البلية أن تحمل العلم عن صحفي، أن تأخذ القرآن عن مصحفي، ومن كان شيخه كتابه من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، يعني حتى لو أصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه سلك مسلكا خطأ في معرفة الصواب حتى إن أصاب. فعلى طالب العلم أن يستحضر العلم الصحيح، أن يستحضر النية الصحيحة حتى يحصل العلم الصحيح، من يسلك المسلك الصحيح في تحصيل هذا العلم بأن يجلس وأن يثني ركبه عند العلماء تحت أقدامهم وأن يجلس في مجالسهم، لا أن يعتمد على نفسه وهواه محركه شيطانه، وهو مسكين يظن أنه يحسن صنعا وهو يعني يهلك نفسه. ثم يتساءل بعد ذلك لما تصيب المصيبة أو لا يثبت، ما لماذا لا أثبت؟ لأنك لم تسلك المسلك الصحيح. لماذا عند كل فتنة يكاد أن يعني يضل الضلال البعيد؟ لأنه لم يتواضع ويثني ركبه عند العلماء واعتمد على نفسه فقط وظن أنه يستطيع أن يحصل العلم وحده من الكتب. وهذا قد يكون لبعض الناس ولكن ليس لكل أحد. نعم الطالب النبيه يستفيد من الكتب، ولكن بعد أن تواضع لله أولا ثم تواضع للعلماء وجلس عندهم وخلونه ثم بدأ ينمي علمه بالقراءة من الكتب بعد أن أحسن وضبط مبادئ العلم، لكن أن يكون جاهلا في الأصل ولا يحسن المبادئ، بل قد لا يحسن يقرأ سطرين وحده ثم يظن نفسه عالما، فهذا مسكين مغرور من نفسه، على أن يتوب إلى الله وأن يتواضع وأن يستمع لنصيحة من هو أكبر منه ومن هو أعلم منه ومن هو فوقه، كما كان يقول البخاري: لا ينبل الرجل حتى يسمع العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. وبهذا ينبل طالب العلم، طالب العلم المتواضع الذي يرتفع: ورفعنا لك ذكرك، هذه لا تكون لكل أحد، تكون لمن تواضع لله أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. أما من اختر بنفسه واختر بما حصله من الكتب وحده فهو مخدوع مستدرج من قبل الله، على أن يتوب إلى الله وأن يحذر من سوء المصير. فالشيطان يحب أن يهلك العبد وأن يغره بنفسه وأن يمنيه، والله عز وجل حذرنا من هذا، حذرنا من إضلال الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذا وعده. ومن هؤلاء الذين تلقوا العلم من الكتب وامتنعوا عن تحصيل العلم من الطريق الصحيح الذي به ينبلون ويرتفعون ويحققون الغاية من تحصيل هذا العلم. فالعالم الذي يكشف لك عن غوامض العلم ويبين لك ما استغلق عليك فهمه. وكم من رجل قرأ عبارة بتعالمه فأفتى بغير علم فضل وأضل. فليحذر طالب العلم من هذا السبيل المعوج. وأعجب والله من أناس كما قلت أحدهم لا يحسن يقرأ سطرين أو ثلاث طريقة صحيحة ثم يريد أن يتصدر للناس على أنه عالم أو داعية أو مفتي أو والله هذا خدعه الشيطان. وليتقي الله في نفسه وليعلم أن أول من تصعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه، فكيف إذا كان ليس عالما أصلا فأضل الناس. فليتقي الله كل عبد في نفسه وليعلم أنه موقوف بين يدي الله، كما في حديث صفوان ابن محرز أنه سأل ابن عمر عن النجوى فقال له ابن عمر: سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أن يقف العبد بين يدي الله وحده، فأن فيقرره ربه بذنوبه، فيقول له عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا. ولكن العبد المؤمن الصادق الذي فعل هذا عن ضعف أو عن يعني عن عدم، لم يفعل هذا عن عدم تعظيم الأمر الله، بل كان معظم الأمر الله، ولكنه ضعف استكان، فالله عز وجل يغفر له، يقول وقد سترتها عليك أغفرها لك اليوم. أما العبد المغرور فهذا أمره شديد. فيا عبد الله كم تعيش في هذه الدنيا؟ توب إلى الله أيها الطالب الذي اختر بنفسه، توب إلى الله، لن تحصل في هذه الدنيا إلا ما كتب لك من الرزق أو من الشهرة، ولكن عليك أن تنظر إلى ما هو أعظم، إلى الآخرة. هل يقبل عملك أم لا؟ لما يتقبل الله من المتقين، فكم من طالب أعرض عن مجالس العلم وظن نفسه أنه سوف يمشي وحده، إذ به يتعثر ويتأخر، ثم يسأل نفسه لماذا؟ لماذا أنت؟ لأنك لم تسلك الطريق الصحيح، فلذلك تعثرت وقعت في مطبات عطلتك عن النهي عن السير إلى الله، بسبب أنك لم تستمع إلى نصح الناصحين، ولم تتواضع لمن هو أعلم منك وأقدر منك أن يرشدك وأن يعلمك وأن يوجهك، فتواضع لله حتى ترتفع، حتى تثبت، حتى تحصل رضا الله في الآخرة. إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي، يحب العبد المتواضع، لا ينظر إلى المستكبر أو إلى المستعلي بنفسه، هذا الله يمقته مقتا وإن كان من كان، من حصل علوم الدنيا كلها ولو كان يظن نفسه عالما. وكم رأينا من هؤلاء، وكم رأينا كم أفسدوا في الأرض بسبب غرورهم وعجبهم، والعجب داء مهلك، وهو قرين الترقي من الكتب والاعتماد على الكتب دون العلماء. فالذين يعتمدون على الكتب دون العلماء معجبون بأنفسهم. ومحمود الحداد كان سبب ضلالي الرئيسي هذا، فجلس أعواما بين يدي العلماء، يعني أقصد في مكان يعج بالعلماء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الرياض، وسئل أو لما قيل له لماذا لا تحضر العلماء، قال أنا أخذ من الكتب، فإذا صار رأسا في الضلال أنه اختر بنفسه. فاحذر يا طالب العلم من هذا المصير اللي الأسود، وكن صادقا مع الله ولا تتشيخ على الكتب وحدك، هرام استفيد من الكتب لا بأس كما قلنا، ولكن مع الجلوس عند العلماء سنيروك عندهم. فتلقي العلم من أفواه الرجال، وسبيل من سلف، سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلقي العلم من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون لهم بإحسان. هذا سبيل الطائفة المنصورة، وهذا مع تحصيل الكتب النافعة التي بها يعني تكون أخذت الحسنيين، تلقي العلم على العلماء والانتفاع بالكتب، نعم، ولن تنتفع بها إلا أن تأخذ من أفواه الرجال، هم يقصرون لك الطريق ويفسرون لك المشكل ويعطونك التوجيهات التي بها تحصل ما لو جلست 10 سنين لن تحصله من الكتب وحدك. فالعالم يعطيك خلاصة خبرته التي استفادها ممن سبقه وممن أخذ عنهم العلم من شيوخه ثم من قراءته بالكتب واطلاعه، لكنه مارس وصار خبيرا وأنت ما زلت تحبو، فكيف تريد أن تصارع الفحول؟ فتواضع يا أخي ولا تسلك مسلك المستكبرين المغرورين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.